أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم قم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الموضع الثاني فحكم المصرح واضح، والكلام فيه هو الكلام في حجية الخبر الواحد. كان الكلام في المقام الأول من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. في المقام الأول تطرقنا إلى أقسام خبر الواحد، وقلنا إن خبر الواحد يقسم إلى عدة أقسام قد تصل إلى 54 قسما باختلاف الأسس التي تؤخذ في التقسيم. شرعنا في التقسيم الأول، وهو تقسيم الخبر بلحاظ المنقول عنه، وقلنا أن أقسام الخبر بلحاظ المنقول عنه ثلاثة: إما أن يكون الخبر مصرحا مظهرا، وإما أن يكون مضمرا، وإما أن يكون موقوفا. قلنا يوجد موضعان: الموضع الأول في تعريف هذه الأقسام الثلاثة المظهر والمضمر والموقوف، والموضع الثاني في بيان أحكام هذه الأقسام الثلاثة. انتهينا الحمد لله عز وجل من الموضع الأول في الدرس السابق، وبينا تعريف كل من المظهر والمضمر والموقوف. في هذا الدرس إن شاء الله نتكلم عن حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو المظهر أو المصرح، يعني ما صرح فيه باسم الإمام عليه السلام، الكلام فيه هو الكلام في خبر الواحد. فحينما يبحث في علم الأصول عن حجية خبر الواحد، أبرز مطالب خبر الواحد هو الخبر المظهر والخبر المضمر. هناك تقام عدة أدلة كآية النداء، وأقوى الأدلة تقريبا وعمدة الأدلة على حجية خبر الواحد السيرة العقلائية، فإن العقلاء بدهم عقلاء يعولون على أخبار الثقات، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع المقدس ولم يردع عنها، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء فيكون خبر الواحد حجة يمكن التعويل عليه. إذن حكم الخبر المصرح أو المظهر هو الحجية إذا ثبتنا الحجية لخبر الواحد في علم الأصول. هذا تمام الكلام في القسم الأول، المضمر المصرح أو المظهر. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني المضمر، فهل الروايات المضمرة حجية أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول: عدم حجية المضمرات مطلقا، سواء كانت من مضمرات الأجلاء أو لم تكن من مضمرات الأجلاء. ما هو الدليل على ذلك وما هو الوجه؟ الوجه هو ماذا؟ احتمال أن يعود الضمير إلى غير المعصوم عليه السلام، يحتمل أو لا يحتمل. نحن لا نحرج أن المروي عنه هو المعصوم، يحتمل أن يكون غير المعصوم، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بالتالي نستشكل في حجية الخبر المضمون. القول الثاني حجية مطلق المضمرات سواء كانت من مضمرات الأجلاء أو لم تكن من مضمرات الأجلاء. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو تسليط الضوء على سبب الإضمار. الإضمار بسبب ماذا؟ حصل الإضمار بسبب تقطيع الرواية. الرواية طويلة، مثلا علي بن جعفر يسأل الإمام موسى بن جعفر، يسأل أخاه فيقول سألت أخي موسى بن جعفر عن كذا فقال كذا، وسألته عن كذا فقال كذا، وسألته عن كذا فقال كذا. اشترط الوارد في الرواية 1000 سؤال أو 100 سؤال، ثم بعد ذلك يأتي صاحب الوسائل أو غيره من بوب الأحاديث ويقطع هذه الرواية عن علي بن جعفر سألته كذا، ويذكر كل مقطع. المقطع الوارد في الحج يخليه في كتاب الحج، المقطع الوارد في النكاح يضعه في كتاب النكاح، المقطع الوارد في الحدود يضعه في الحدود، وبالتالي تصبح الرواية بالنسبة لدينا مضمرة. والحال أن مرجع الضمير كان معلوما من خلال معرفة المقطع الأول من الرواية، وبالتالي مضمرات الأجلة وغير الأجلة كلها حجة، لأنها في الأساس لم تكن مضمرة بسبب تقطيع الروايات أصبحت مضمرة. القول الثالث التفصيل بين مضمرات الأجلة وبين مضمرات غيره من الأصحاب. فالأجلة كزرارة ومحمد بن مسلم وخبيب بن يسار ومعروف بن غلبود وغيرهم، هؤلاء لجلالة قدرهم يعرف أنهم لا يسألون من غير الإمام عليه السلام، لا يسألون إلا المعصوم عليه السلام، وبالتالي إذا جاءوا برواية المضمرة فإننا نفرض أن مرجع الضمير هو الإمام المعصوم عليه السلام. وأما غير الأجلاء من الأصحاب فقد يسألون الإمام وقد يسألون غير الإمام، يسألون أجلاء الأصحاب، وبالتالي لا تكون مضمرات مطلق الأصحاب حجة، وإنما مضمرات خصوص الأجلاء من الأصحاب هي التي ثبتت لها الحجية. وأما القول الذي التزم بأن جميع المضمرات حجة لأن الأساس أساس تحقق الإضمار هو تقسيم الروايات وتقطيع الروايات، فسيأتي في أسباب الإضمار أن تقطيع الروايات ليس هو السبب الوحيد، وإنما يشكل أحد الأسباب. هناك أسباب أخرى للإضمار، واضح ولا؟ وبالتالي علة تحقق الإضمار ليست محصورة بتقسيم الرواية بماذا بتقطيع الروايات، حتى تبدأ أن جميع الروايات المضمرات هي حجة لأن مرجع الضمير كان معلوما وإنما قطعت الرواية. فقد يأتي في بعض الرواية أصلا لم يصرح بمرجع الضمير لا في بداية الرواية ولا في نهاية الرواية، أساسا هي وردت مضمرة من دون تقطيع، وردت مضمرة، فماذا تعمل فيها؟ نعم، لكن الحجية لم تثبت في كلام الجليل، الحجية ثبتت في كلام المعصوم عليه السلام، واضح ولا؟ الجليل قد ينقل حكما قد يفتي، ما يفتون أصحاب العلم كانوا يفتون، اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في جيازي مثلك. الحجية ليست هي فتوى الجليل، الحجية ثبتت لقول المعصوم عليه السلام. نحن عندنا الشيعة الإمامية الرواية تكون حجة إذا كانت متصلة بالمعصوم عليه السلام، وأما بمصاحب المعصوم لا يسبق عليها أنها رواية أو ولم تثبت لها الحجية، بخلاف العامة كما ينقلون قول رسول الله ينقلون قول الصحابة ويأخذون بقول الصحابة. عليهم يأخذون بقول الصحابي، يأخذون بقول خصوص المعصومين الأربعة عشر عليهم أفضل صلوات المصلين. واضح. نقرأ هذا المقلة. وأما الموضع الثاني يعني حكم الأقسام الثلاثة، أنا عليه السلام حكم القسم الأول، فحكم المصرف واضح والكلام فيه هو الكلام في فجية خبر الواحد، فإن ثبتت الفجية لخبر الواحد ثبتت الفجية للخبر المصرف. وأما المنص فيه أقوال ثلاثة، الأول عدم الفجية مطلقا، يعني ماذا مطلقا بينه، سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب أو من غيرهم، يعني من غير وجوه الأصحاب من الثقات، سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم الذين قال فيهم الإمام عليه السلام بشر المخبتين بالجنة خاشعين، مخبتين خاشعين، بشر المخبتين بالجنة محمد بن مسلم الطائفي وزرارة بن أعين وأبو بصير ولعله معروف بن خربوز. ثم يقول الإمام عليه السلام أربعة نجبا أمناء الله على حلاله وحرامه. الإمام صادق، لاحظ الجريحة، لاحظ كيف يعطيهم الوسام، يقول لولا هؤلاء لذهب فقه أبي. لاحظ الوسام العظيم، هؤلاء من أجلاء الأصحاب أو غيرهم من الثقات، يعني سواء كان المضمن من وجوه الأصحاب أو من غير وجوه الأصحاب من الثقات. وإليه إلى هذا القول ذهب الشهيدان، الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الأول محمد بن كل عاملي، الشهيد الثاني زين الدين الجبل عاملي، ونسب إلى جماعة. والوجه في عدم الفجية هو احتمال عودة الضمير إلى غير المعصوم عليه السلام، وذلك الاحتمال أن يعود إلى غير المعصوم مما يوجب الإشكال في حجية الخبر إذا عاد الخبر إلى غير المعصوم. ثاني، القول الثاني الحجية مطلقان، يعني سواء كان المضمر من وجوه الأصحاب أو من غير وجوه الأصحاب حجة ما دام ثقة. وإليه ذهب ابن الشهيد في المعالم، يعني ابن الشهيد الثاني في المعالم الشخصة، صاحب معالم الدين إلى كتابين معروفين، معالم الدين حيث الأصول، طبعا معالم الدين في الفقه في الأصول، لكن إشتهى القسم الذي في الأصول، وله كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والسنة. والمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وغيرهما، وذلك كان الفتية مطلقا لأن السبب الأمر هو تقطيع الأخبار، تقطيع الأخبار الأمر الذي أوجب توهم بعض من لا مراس له بأن الخبر مرسل وإن كان الخبر في الواقع مجملا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مضافا إلى أن ظاهر حال الأصحاب، يعني كل الأصحاب مو خصوص الأجلة، مضافا إلى أن ظاهر حال الأصحاب أنهم لا يسألون غير المعصوم عليه السلام ولا ينقلون ما يتضمن حكما شرعيا يعمل به عامة المكلفين عن غير المعصوم عليه السلام. هذا فيه كلام، هذا ليس ظاهر كل الأصحاب، هذا ظاهر خصوص الأجلاء من الأصحاب. وإلا توجد روايات ينقلها بعض الأصحاب عن يونس بن عبد الرحمن أو عن فلان أو فلان أو فلان من الأجلاء. الثالث التفصيل بين كون الراوي من أجلاء الأصحاب وفقهائهم فيقبل مضمره، وبين غيره يعني غير أجلاء الأصحاب وفقهائهم فلا يقبل قوله. وإليه ذهب صاحب الكفاية منذ الخراساني، شيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول، وقد صرح به في مسألة الاستصحاب، فإنه بعد أن ذكر رواية زرارة قال رواية زرارة أي رواية زرارة، رواية زرارة هذه اللي قرأناها صفحة 396. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، قلت له منه هذا، واضح ولا؟ رينا على رواية أفضل أبناء في الأرسي مقطع منها. هذه الرواية جرار إلى ثلاث روايات ورد في الأسفة وفن منهم هذه المضمرة. قال الأخون وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها وحجيتها. لماذا؟ حيث كان مضمرها مثل زرارة وهو زرارة من الأجلاء ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام لا سيما مع هذا الاجتماع. وهذا حول زرارة بعد معروف ما يستفتي من غير المعصوم عليه السلام. ولذلك فرقنا بين مضمرات الأجلة ما يسألون من غير المعصوم. أما غير الجليل من الأصحاب قد يسأل المعصوم وقد يسأل الجليل وقد يسأل غير الجليل كما سيأتي قد يسألون حتى عامة إذا تعدى مثل بعض الروايات كما سيأتي إن شاء الله. يسأل مو هذا يسأل أبو حنيفة لأن ما وجد أحد من الأصحاب بس يخذ أن يسأل شنو يسأل العامة كما سيأتي إن شاء الله. ستأتي الإشارة إلى ذلك واضح إن شاء الله. وتبعه في ذلك صحر الكفاية كثير من الأعلام مثل السيد الخوي في مصلح الأصول وهو المنسوب كما في تعليقة الروضة إلى أكثر الأصحاب نسبه في الروضة إلى أكثر الأصحاب. طبعا اللمعة الدمشقية كتبها الشهيد الأول في السجن في 7 أيام. جاء الشهيد الثاني وشرحها وأزم الشرح الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللي يدرس شرح حوزات الروضة البهية الذي هو شرح وتعليقة للروضة البهية للمعة الدمشقية. شيخنا الدعوري ماذا ترجح؟ يرجح ماذا بيني المشهور والظاهر صحته القول الثالث القول بالتفصيل هو قول مشهور وذلك لأن الفقهاء حيث كانوا مراجع للفتيا وأخذ الأحكام فإن معرفتهم للضوابط المقررة في الإفتاء وتعليل الناس تمنعهم من أخذ الأحكام من غير الإمام عليه السلام بخلاف غير الأجلاء لأنهم قد يأخذون من الإمام وقد يأخذون من الأجلاء. الآن من بعض الكلام يجب الكلام يتكلم عن أسباب الأضمار هذا بحث سيء يذكر عدة أسباب. السبب الأول وجود قرينة حالية أو مقامية وبالتالي تجد أن هذا الراوي لا يذكر مرجع الضمير وإنما يضمر. قلت له كما لو كان مثلا يتكلم عن حادثة وقعت مع الإمام عليه السلام في كلام السابق ستوجد قرينة ماذا مقالية أنه في مقاله يتكلم عن الإمام هذا حوله. ثم يقول قلت له فهنا مرجع الضمير هو المعصوم عليه السلام. وأحيانا لا قرينة حالية تستكشف من ظهر الحال إذن ما بسبب وجود القرينة الحالية أو المقالية المخاطب لم يذكر مرجع الضمير هذا السبب الأول للضمان. السبب الثاني ظروف التقية التي مر بها الأئمة عليهم السلام فقد أحيانا الرواة يذكرون الرواية من دون أن يذكر مرجع الضمير وبسبب العهد الموجود بين الشيعة يعرف أن مرجع الضمير هو المعصوم عليه السلام. الروايات مثلا حتى بعض الكنى عن العبد الصالح من العبد الصالح إذا قال تبعوا عن العبد الصالح قصد الإمام الكاظم أو عن العالم قصد الإمام الكاظم يحب كلمة يقول عن العالم لا هذا أحسن الكلام كلامي أنا مو في المضمرات يعني كلامي في بعض الكلمات حينما تقال مثلا عن العالم عن العبد الصالح عن الفقيه منو يقصد عن الفقيه بعد الإمام الكاظم أكثر إمام ورد فيه ألقاب في الروايات الإمام الكاظم سلام الله عليه. ظروف التقية كانت جدا شديدة. إذا سؤال أرجع إلى كتاب أصول علم الرجال إلى الشيخ عبد العال الفضلي هناك في بعض الملاحظ ذكر هذه الأسماء، كل إمام الأسماء التي والألقاب التي تذكر له والروايات مذكورة في كثير من الكتب وذكر المختصر، ما يمكن أن نستفيد من هذا المطلب. عموما كلامنا في المغمران عبد الصالح وكذا أنا مو مضمار، هذه كناية. كلامنا في المغمران الروايات وردت بعض الروايات المغمرة بسبب ظروف التقية. الأمر الثالث تقنية الروايات، لأنه كان كالراوي عند أصل يكتب في هذا الأصل الروايات التي ينقلها عن الإمام، مثلا أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل فضيل بن يسار. هذا الأصل فيه روايات غير مبوضة مذكورة بشكل عشوائي، فقد يبدأ برواية الديار ثم في الصلاة ثم في الطهارة ثم في الحج ثم في الحدود. مثلا لما جاء المتأخرون كالمحمدين الثلاثة الكليني والصدق والشخصوصي ومن جاء بعدهم كفاح للمسائل وغيرهم، هؤلاء قطعوا الرواية، بوضوا هذه المجاميع الحديثية مبوضة مرتبة، تبدأ بالطهارة وتنتهي بالديار، تبدأ بالطهارة مرورا بالعبادات ثم المعاملات انتهاء بالديار. فكانت الرواية الموجودة في الأصل رواية واحدة فيها عدة مقاطع، لما جاء المبوذون قطعوا هذه الرواية حسب الأبواب. واضح ولا؟ التصريح باسم الإمام عليه السلام موجود في بداية الرواية، قلت للصادق عليه السلام كذا، سألت الصادق عليه السلام عن كذا، ثم يقول الراوي وسألته وسألته وسألته. حينما قطعوا الرواية من باب الأمانة العلمية ذكروا نفس المقطع، سألته. واضح ولا؟ فصير الرواية مقطوعة. واضح ولا؟ فسبب الإضمار هنا تقطيع الرواية، هذا السبب الثالث. والسبب الرابع شبيه بالسبب الثالث، أنه من عادة أصحاب الأئمة والفقهاء أن يسألوا الإمام عدة مسائل في حديث في مجلس واحد، ويجمعون هذه المسائل في الأصل أو الكتاب. ثم بعد ذلك حينما جاء المتأخرون وضوّبوا الأحاديث قطعوا هذه الرواية. واضح ولا؟ نقرأ هذا الأسباب. أسباب الإغمار. وإذا أردنا أن نلتمس الأسباب وراء وقوع الإغمار في كثير من الروايات سيمكن إرجاعها إلى الأسباب التالية: أولا، قيام القرينة القطعية الحالية أو المقالية عند المخاطب في تشخيص مرجع الضمير، بحيث لم يكن المتكلم بحاجة إلى التصريح باسم المروي عنه، الإمام ما يحتاج يصرح، واضح. ثانيا، ظروف التقية التي مرت على الأئمة عليهم السلام وشيعتهم حتى اضطر أصحاب الأئمة إلى إخفاء اسم المعصوم عليه السلام والكناية عنه بالضمير. ثالثا، تقطيع الأحاديث عند نقلها من الأصول أصول 400 إلى الجوامع والكتب الروائية في مقام التبويب والترتيب، وجعل كل منها هذه الأحاديث فيما يناسبها من الأبواب. رابعا، أن من عادة الفقهاء من أصحاب العلم، الرابع ضمن الثالث، أن من عادة الفقهاء من أصحاب العلم عليهم السلام أن يسألوا الأئمة عليهم السلام في مجلس واحد عن عدة مسائل في قضايا مختلفة، وربما كان للمسألة الواحدة فروعا كثيرة، ثم يكتبون ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في أصولهم وكتبهم، أو يحدثون بذلك فيذكرون الإمام عليه السلام في صدر الكتاب أو الرواية، ثم يعطفون الباقي عليه وسألته وقلت له، أو يأتون بالضمير كما في مسائل علي بن جعفر وغيره. مسائل علي بن جعفر الآن مطبوع في الكتاب، طبعته وحققته مؤسسة آل البيت، هذا الكتاب الأسود. هذا لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، هذا من مصادر وسائل الشيعة. وطبعت لأن مؤسسة آل البيت طبعت مجموعة من الكتب تحت عنوان مصادر وسائل الشيعة، سلسلة مصادر بحار الأنوار. الكتاب الثامن اللي طبعه من سلسلة مصادر بحار الأنوار مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، طبع المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السلام. هناك دائما إذا تراجع الكتاب وسألته دائما كثير. الآن مثلا كل الكتاب تقريبا وسألته، كل الكتاب تقريبا، يعني مثلا صفحة 164 هنا مرقمين رقم نادم، وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح؟ قال نعم. وسألته عن رجل قال إذا، وسألته عن الرجل، وسألته عن رجل، وسألته عن المتمتع، وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، وسألته عن الرجل، وسألته عن المرأة تكون في صلاة قريبة، وسألته عن المرأة يكون بها الجرح، وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، وسألته عن التقيق يقع فيه خرع الفا، وسألته عن جلود الأضاء. لاحظ مسائل مختلفة في الطهارة وفي الصلاة وفي النكاح وغيره وفي الحج، كله وسألته واضح إن شاء الله. وهذا الكتاب ينفع إذا تقرأ شوف الروايات شلون مضمرة. هاي وسألته كيف يسأل أخوه، يسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه يعني. زين. وأما غير الفقهاء من الأصحاب فيحتمل فيهم أنهم قد سألوا غير الإمام عليه السلام من سائر الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كانوا مراجع للفتية، وقد يتعذر أو يتعثر عليهم الوصول إلى الإمام عليه السلام، بل ربما تعثر عليه الوصول إلى أحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام كجرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فإنه قد ورد أن الراوي سأل أبا حنيفة ثم جاء إلى الإمام عليه السلام وأخبره بفتوى أبي حنيفة، فرده الإمام عليه السلام إلى الحق والصواب كما في صحيحة أبي ولادة الحناء وغير ذلك. ما هو من سؤال العامة؟ إن الجاهل بدل ما يسأل الإمامية يسأل العامة، وإما تعذر الوصول إلى الأئمة وإلى أصحاب الأئمة. لذلك يقول ومن سوى ذلك يعني سؤال العامة، إما الجهل وعدم التثبت ما يعرف يسألنا، وإما الاضطرار للرجوع إلى بعض علماء العامة لتعذر الوصول إلى الإمام أو أصحاب الإمام أو غير ذلك من الأسماء. واضح إن شاء الله. نوع من الوسائل، الوسائل الموجودة في هذه الرواية، أنا ما بقرأ الرواية قوية الأجزاء ظاهرة. زين الرواية والمستدرك أيضا ذكرها. الرواية طويلة، أنا أقرأ المقطع اللي يهمني واللي يفيدني في المقام. الرواية واردة في الجزء 19 من وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل بيت لحية الزراس صفحة 113 أول رواية. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد بن الحناب قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبير ذاهبا وجاهيا بكذا وكذا. وإذا أخذ البغلة لهذا المقصد، وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة، قنطرة الجزرية في الكوفة، خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرقت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه. لماذا؟ لأنني أنا اكتريت فقط الى قطر من المبايرة. لا ابدا وجعني. صار 15 يوم. واضح او لا؟ بينما العقد على خصوص الذهاب والمجيء الى قصر ابن حبيرة. ذهب الى صاد الغريم طالت المدة 15 يوم. فاخبرت صاحب الباب برجلي واردت ان اتحلل منهم مما صنعت وارضيه فبذلت له 15 درهما فابى ان يقبل وقال انا ما اقبل. فتراضينا بابي حنيفه فاخبرته بالقصه واخبره الرجل فقال لي ما صنعت بالباطل واستوجبت الغلط. فقلت له قد دفعته اليه سليما. قال نعم بعد 15 يوما. قال فما تريد من الرجل؟ فقال اريد كراء بغلي لكن بغل 15 يوم هذا اريد الثروة مالته لأجره. فقد حضر له عليه 15 يوما. لاحظ ابو حنيفه ماذا فقال ما ارى لك حقا. ما لك حق لانه اقترح الى قصر ابن هبيره. لاحظ الاستدلال اقترح الى قصر ابن هبيره خذ راح ضيع 15 يوم. فخالف وركبه الى النيل والى بغداد فظن قيمة البغل وسقط الكراء. فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء. قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجل يقول انها لله وانها لله صاحب البغل. فرحلته مما افتى به ابو حنيفه فاعطيته شيئا وتحللت منه. اعطيته بعض المبلغ شويه حللت منه. وحدثت بتلك السنة فأخبرت أبا عبد النعيم. لاحظ وحدثت بتلك السنة لاحظ الراوي بعيد عن الإمام في العراق أبو حنيفة. فأخبرت أبا عبد النعيم عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة. لاحظ كلام الإمام عليه السلام يهز القلوب. يقول فقال في مثل هذا القضاء وشفه تحدث السماء معها وتمنع الارض بركتها. قال فقلت لابي عبد الله عليه السلام فما ترى الان؟ فقال ارى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفه الى النيل ومثل كراء يعني اجره المثل مو اجره المسمى اجره المثل ومثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد الى الكوفه توفيه اياه تستهلك حقانا تعطيه أجرة المثل إلى كل المسافة اللي ذهبت إليها. قال فقلت لعلف فداك قد عرفته بدرهم فلي عليه علفه. فقال لا لأنك غاصب. شوف ليش فقال أنت غاصب وما أعطاك إياه إلى وجه اسمه حتى تضمن إلى قصر من هبيرة أنت هي تصرف غصبي. قال فقلت له أرأيت له إلى آخر الرواية تقرأها صفحة 120 121 واضح إن شاء الله. هذه رواية صحيحة أبي ولا السند كله صحيح كل الرواة موثقين. وبناء على ذلك فإن كان المضمر بناء على ذلك أن الإضمار بسبب التقطيع فإن كان المضمر واحدا من سائر أصحاب العلم عليهم السلام فلا يحصل للإنسان الإطمئنان بأنه قصد بالضمير الإمام المعصوم عليه السلام ولعله قصد غيره يعني غير المعصوم فالحكم بالحجية مشكل. هذا المقال. وإن كان المضمر واحد من سائر الأصحاب وإن كان المضمر من أجل الأصحاب نكمل العبارة المضروب. وإن كان المضمر من أجل الأصحاب فالحكم بالحجية لا إشكال فيه. هذا تمام الكلام في الأحاديث المضمرة. والأحاديث الموقوفة أيضا فيها أقوال ثلاثة. القول الأول عدم حجية الأحاديث الموقوفة مطلقا يعني كلها غير حجية. وهذا القول الأكثر. القول الثاني حجية جميع الأحاديث الموقوفة. واضح أو لا؟ وهذا غريب. لماذا؟ لأنه غائب ما يمكن أن نستفيد الظن الحديث الموقوف. نظن أن الإمام عليه السلام هو الذي قال لكن يحتمل ان الراوي ايضا هو الذي قال. وهذا الظن ليس بحجة، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، كما ان الظن مو دائما يحصل، احيانا تكاد تقطع ان القائل ليس هو الامام. اذا كان هذا القول فيه ضعفاً وما ذاك لذلك. القول الثالث ان حكم الاحاديث الموقوفه هو حكم الاحاديث المرسله، والاحاديث المرسله سياتي حكمها. فيها ثلاثه اقوال: القول الاول حجيه جميع المراسي، القول الثاني هذا الحجيه جميع المراسي، القول الثالث التفريق بين مراسيل بعض الأصحاب تكون حجة كمراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمر والبرمطي وصفوان، وبين مراسيل غيرهم ليست حجة. أقوال ثلاثة واضحة. لا الشيخ ماذا تقول؟ قال القول الأول هو الوجيه، هدف حجية جميع الموقوفات، لأننا لا نفرض أن القائل هو المنظوم عليه السلام. نقرأ هذا المقدار. نعم لو علمنا لوجود قرائن أن القائل هو الإمام، كما لو كان مثلا زرارة ونحو ذلك، زرارة ما يعني يأتي بشيء من عنده، أو محمد بن مسلم، هؤلاء الفقهاء له في هذه الحالة لوجود قرينة، لا لأن أصل الرواية الموقوفة حجة. وأما الأحاديث الموقوفة فيها أقوال ثلاثة أيضا. الأول عدم الحجية مطلقا وهو المنسوب إلى أكثر الأصحاب، يعني مطلق الرواية الموقوفة ليست حجية. الثاني الحجية مطلقا ونسبة الشهيد الثاني إلى القيل، يعني قيل بحجية، هنا القيل يقول ما لا قيل، أحيانا فيها تمريض إشارة إلى تضعيف، قيل كذا إشارة إلى تضعيف هذا القول، أحيانا يقول قال العلامة والشهيد وكذا، أنا يقول قيل هذه قيلة تمريضية لذلك قال. ونسب هذا القول يعني حجية مطلق الموقوفات، الشهيد الثاني نسب حجية مطلق الموقوفات إلى القيل وضعفه، يعني هذا قال يعني قيل كذا وهو ضعيف، وذكر دليله، دليل هذا القيل وهو أنه يفيد الظن، الخبر الموقوف يفيد الظن، وأجاب عنه يعني واجب الشهيد الثاني عن هذا القول بأن حصول الظن ليس بدائمي، مو دائما يحصل الظن من الحديث الموقوف أن الإمام هو الذي قال، أحيانا يعني تقطع أن الإمام لم يكن، وعلى قرب حصوله على قرب حصول الظن فليس بحجتين، على أصل الظن هذا من الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية، ومن هنا لم يقم الدليل على حجية الظن الحاصل من الخبر الموقوف. واضح إن شاء الله. الثالث أنها بحكم المراسيل، الأحاديث الموقوفة بحكم المراسيل، تجري عليها على الأحاديث الموقوفة حكم المراسيل، هذا الحكم المراسيل سيأتي صفحة 409. أقوال ثلاثة: حجية مطلق المراسيل، عدم حجية مطلق المراسيل، التفصيل بين مراسيل بعضهم تكون حجة ومراسل البعض الآخر لا تكون حجة. والظاهر هو القول الأول لعدم حصول الاطمئنان بصدورها عن الإمام عليه السلام. ما هو القول الأول؟ عدم الحجية، لعدم حصول الاطمئنان بصدور الأحاديث عن الإمام عليه السلام، وذلك لأنه مع وجود الفقهاء وأهل الفتوى والآراء أصحاب الإجماع، كما سيأتي أصحاب الإجماع معروفة، ستة من الأولين من أصحاب الباقر والصادق، وستة من خواص الصادق، وستة من خواص ماذا؟ الكاظم والرضا. هذا بحث أصحاب الإجماع سيأتي في بحث توثيقات العام في الجزء الثاني. مثل سنة من أصحاب الإجماع: حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، الفضيل بن عتا، أي من الطبقة الأولى، صفوان بن يحيى البرزنطي ابن أبي عمير، أي من الطبقة الثانية. من الطبقة الثالثة يأتي إن شاء الله، لا أي من الطبقة الحاشرة من صفوان والبرزنطي، من الطبقة الثانية جميل بن دراس وغيرهم. زين، وأن آراءهم عن فقهاء وأهل الفتوى كانت معروفة منتشرة بين أصحاب الأئمة كآراء يونس بن عبد الرحمن، أي من الطبقة الثالثة، والفضل بن سعدان وغيرهما. الفضل بن سعدان ليس من أصحاب الإمام لكنه من الأدلة، فلا يجمع إلى أنه نقل قول الإمام عليه السلام، ولعله ذكر رأي نفسه. كانوا يفتون بعيدين عن بعضهم عن الأئمة، والأئمة أرجعوا إليه. نعم إذا علمنا بأنه التزم أن تكون فتوى مطابقة لبعض الروايات، نظير ما صنعه الصدوق في كتابه المقنع. الصدوق يقول هذا مثل الروايات، فحكمها حينئذ حكم الروايات المرسلة، وسيأتي حكمها، سيأتي حكم الروايات المرسلة صفحة 449. واضح إن شاء الله. التقديم الثاني لا بأس أن نتكلم عن مقرأة سهل بعد. قلنا أننا نقسم الرواية أحيانا بلحاظ المنقول عنه، وأحيانا بلحاظ الناقل. لحاظ الناقل نقسم الرواية إلى مسندة ومرسلة. الروايات المسندة إما صحيحة وإما موثقة وإما حسنة وإما ضعيفة. موضوع الحجية ما هو؟ بعضهم قال أن الحجة هو خطوط الصحيح، وما على الصحيح كالموثق والضعيف والحسن فليس بحجية. هذا مسلك حجية خبر العدل. يوجد مسلك ثاني يقول لا، الحجية هي للخبر العادل والخبر الموثق، وأما الخبر الحسن والضعيف فليس بحجية. ويوجد مسلك ثالث وهو قول السيد البخاري والمحقق النعيمي أن الحجية ثابتة للأقسام الثلاثة الأولى، يعني الخبر الصحيح والخبر الموثق والخبر الحسن، بخلاف الخبر الضعيف فليس بحجة. قد تقول ما هي الثمرة من حجية الأخبار الثلاثة إذا كانت الأقسام الثلاثة حجية صحيح وموثق وحسن حجة؟ إذا ما الفائدة في هذا التقسيم؟ هذا من فيه حجة ما في داعي أن أقول هذا صحيح وهذا موثق وهذا حسن. الثمرة تظهر في مقام التعارض، لأنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث موثق أو حسن يقدم الصحيح من باب المرجح السندي، سنده أفضل. وأما معناه ذكرنا ما لا داعي للإطالة نقرأ. التقسيم الثاني وهو أن الخبر بالنسبة إلى الراوي إما أن يكون مسندا وإما أن يكون مرسلا. أما المسند فهو في الصراحة الخاصة متصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى أن ينتهي إلى الإمام عليه السلام من دون قاطع. هذا في الصراحة الإمامية. في الصلاح العامة توجد ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون المسند الذي جاء عن النبي متصل. بعضهم قال لا، المسند الذي جاء عن النبي متصل أو غير متصل، أهم شيء يأتي عن النبي. والقول الثالث المهم أنه متصل عن النبي أو غير النبي. هذا المعنى الثالث هو الذي ينسجم مع ما يذهب إليه الإمامية. قال وفي الصلاح العامة نحن المسند خصه جماعة منهم. القول الأول بما جاء عن النبي متصل إلى حيثيته، أولا عن النبي وثانيا متصل، هذا القول الأول. القول الثاني وعن بعضهم هو ما جاء عن النبي وإن كان مرفوعا يعني غير متصل، مرفوعا يعني مقطوع الواسطة من الوسط أو من الأخير. القول الثاني وعن جماعة آخرين. القول الثالث هو مطلق المتصل يعني عن النبي أو غير النبي، مطلق المتصل عن النبي أو الصحابي أو غيره. الإمامية يقولون هو مطلق المتصل عن الأئمة عليهم السلام. وينقسم المسند باعتبار عدالة الراوي وعدمها وثقة الراوي وعدمها إلى أربعة أقسام، وهي الصحيح والموثق والحسن والضعيف. فالصحيح هو ما كان جميع رجال السند من أهل العدالة والصدق من الإمامية مع التثبت والحفظ، يعني مع كونهم من الأتباع الحافظين، يعني رجل ضابط ثبت معتمد. والموثق هو ما كان أحد رجال السند أو أكثر غير إمامي، أي من فرق المسلمين عامي أو من السيارات غير إمامي، ولكنه ثبت صدقه وتحرزه عن الكذب. والحسن هو ما كان جميع رجاله أو أحدهم إماميا، ولكن لم ينص على وثاقته بل ولد فيه ملحون بليغ بحكم من الاعتماد عليه. شيخ الأميين ووجههم وزعيمهم وأول من نشر حديث كذا وكذا، هذه نفس كبير يعني، لكن لم يقولوا ثقة. والضعيف هو ما كان لدي جميع رجال السند او احدهم واحد منهم فقط. يكفي الواسطة ضعيفة بعض السند حتى لو كان السند من الأئمة او احدهم غير جامع لشرائع الحجية لم يكن ثقة او ضابطة، كان ورد في حقه تضعيف او لم يرد فيه توثيق او مات او كان مسؤولا عنه. ورد في حقه تضعيف، هذا ماذا ضعيف؟ لم يرد فيه توثيق او مات او كان مسؤولا عنه، هذا يصير مهمل. ما الفرق بين المهمل والمجهول؟ المجهول ما نص على انه مجهول، والمهمل ما اهمل في حقه الجرح والتعذيب، وذلك المجهولية تدل على الضعف، اما كون مهمل معناه انه ضعيف غير معلوم الحال. الطرق إلى معرفة العدالة أو الله يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.